بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت كاتيك ديت آسمان لتو پد دبيت جرايلي فرماني پروردگاري دبيت حق وایو پی وستل سری آوا فرمان بردار بیت اروها کاتک دید زویش پانو برین دبیتوا تا جگی هموانی لسر ببیتوا که اما اما جیب و تخدبونی هرچی لناوی دا هی فرید دا تسر و کاریو خوی خالی دکات و ادلت لربها و حقت جرایلی فرمانی پروردگاری دبیت حق وایو پی وستل سری آوا فرمان بردار بیت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي إنسان براستي تو خود زور ما اندو دكيد زور رنجو زحمت دشيشيد سر انزامش دبه بگريتو بولاي پروردگارد تا پاداشتي رنجو هولك دور بگريت فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا جاوي دوسي كرد وكان درايا دستي راستي اول لما ادوان ليه برسنويشي زور آساني لقل دادكريت وينقلب إلى أهله مسرورا بدلي خوش و روي خوش و دقريته و بوناو كسوكاري چاكو خدا ناسي بوناو ايمان داران سر راي حوري و غلمان و ولدان وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا و يصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا بلاموی دوسی کرده وکانی لپشتی و درای دستی اول مولا هاوار و دادی لبرز دبیت و دلیت خدای مرگ خدای بم کجا خدای لناوم برا دخریت ناو دوزخ چون که براسی و دور کسا کاتی خوی لناو مالو خیزانی دا بکیف و آهنجی ناشرعی ببرپا کردنی سفر و خوانی حرام دلی خوش بو مستی رابوادنی حرام بو إنه ظن أن لن يحور بروي وابوك هرجي زندومون ووقران وولي برسين والنيا بلى إن ربه كان به بصيرا نخير بقماني أو نبو فالوردقاري تشاك آقاداري كارو كرد وكاني بو ديبيني تشيدكات فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق سويندم بوكاتي دواي خور آوابون آسو سور هل دقريد بشو اويك كوي دكاتوا شوغار آدمي زاد لمالي خوي داو جانداران لشويني خويانو بالندكان لهلانا كانيان دا كو دكاتوا بمانجي تواردش كاتيك تيرو تواهو قورو درخشان دبيد ایوه تید پرنو گران کاریو حالاتی زورتان بسرده دید. بونمونه لمندالی بو لاوی بو پیری بو مرگ بو برزخ بو قیامت لو دواش بو بهشت یا دوزخ یا خود لساغی بو نخوشی یا بپیچوانه و لحجاری بو دولمندی یا بپیچوانه و لقیامتیش دا لبهشت دا ایمانداران بردوان برو تواترو چاک تر دبرین. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كواتا أو خدان ناسانة شيانا وبوتي إيمان ناهينا كاتي قرآن إجبسر ياندا دخوين دريتوا سجدن نابن وملك جنابن بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون دیارک به باوران بردوام راست کن بدرود زانن بلکو باوری پینا کن خداش چاگاگاو زانای بوی کل دلو درونیان دا شارد ویانتوا لبغزو کینو پیلان دجی اسلام و مسلمانان فبشرهم بعذاب علیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون كواتا مجدي عزار وسزايشي بأيشيان بيبدا جغل لوانيك إيمان باوريان هناو كارو كردوي تاچيان أنجام داوا پاداشتين نبراو بيمنت چاوريانا